بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، يعتبر للراوي المعدول الرواية شروط. الأول: الإسلام لاتهام الكافر في الدين، وكلام الإمام أحمد في الكافر أو الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية يحتمل الخلاف، إذ أجاز نقل الحديث عن المرجئة والقدرية، واستعظم الرواية عن سعيد العوفي لجهميته، واختار أبو الخطاب قبولها في الفاسق المتأول لحصول الوازع له عن الكذب، وهو قول الشافعي. إذن الشرط الأول: اشترط في الراوي أن يكون مسلما، فإذا كان الراوي كافرا لم يقبل خبره اتفاقا، هذا إذا كان كافرا كفرا أصليا، وإذا كفر لبدعته فكذلك أيضا لا تقبل روايته، إذا كان يكفر لبدعته لا تقبل روايته. والخلاف كما سيأتي في أهل البدع، هل تقبل رواية الراوي الموصوف بالبدعة أو الذي رمي ببدعة أم لا؟ هناك من فصل فلا يقبلون رواية الخطابية من الرافضة، قال: لأنهم يستحلون الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والروافض والجهمية أكثر أهل العلم على عدم إلحاقهم بفرق المسلمين، حتى أن ابن القيم ذكر 500 عالم ممن كفر الجهمية، والرافضة كذلك الإمامية الجعفرية لا يلحقون بفرق المسلمين، فهؤلاء لا تقبل روايتهم ولا كرم، سواء كانوا الجهمية أو كانوا من الرافضة. والمبتدعة الذين هم دونهم فيأتي الكلام عليهم، فلا بد أن يكون الراوي مسلما، لأن هذا الكافر ليس لديه وازع يمنعه من الكذب على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك العلماء يقولون في الحديث الصحيح هو الذي رواه العدل، وقالوا إن العدل هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، فلا عدالة لكافر، لا عدالة لكافر، إنما يكون هذا في حق المسلم. وأعظم شروط الرواية العدالة، فأين عدالة هذا وهو كافر بالله رب العالمين أو مشرك أو وثني أو ما أشبه ذلك؟ فيقول الأول: الإسلام، قال: الاتهام الكافر في الدين، كافر متهم في دين في عدالة يكذب يجترع. قال الثاني: العدالة يعني في حق المسلم، يكون مسلما لكن أن يكون عدلا، ما يكون مجروح. العدالة بأن يكون مجلودا في حد مثلا، أو أن يكون عنده فسق شهوة أو شبهة، لأن الفاسق المقابل للعدل قسمان: إما من كان فسقه لشهوة كالخمار والزاني ونحو ذلك، أو المجلود في الحد ويكون فسقه بشهوة، وذلك في أهل البدع. قال الثاني: العدالة لعدم الوازع الفاسق المعاند، ولقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ يعني فتبين، فأمر الله عز وجل أن نتوقف ونتبين في خبر الفاسق. قال الثالث: التكاليف، أي يشترط أن يكون الراوي مكلفا، أن يكون بالغا عاقلا. قال: إذ لا وازع للصبي والمجنون ولا عبادة لهما. طبعا مسألة الإسلام فيما يتعلق باشتراط الرواية يشترط يعني الإسلام في الراوي في حال أدائه لا في حال تحمله، فإنه قد تحمل من تحمل من كانوا على الكفر ثم أسلموا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا، فالإسلام شرط للأداء وليس شرطا للتحمل. والعدالة أيضا شرط للأداء، فقد يتحمل وهو في حال الفسق ويؤدي في حال عدالته. كذلك أيضا العقل شرط للتحمل والأداء معا. البلوغ شرط مختلف فيه، فهناك من يقول بقبول رواية الراوي الصغير المميز، واختلفوا في سن السنين، وذكروا حديث محمود بن غيلان وغيره. فالمهم أنه يقول هنا الثالث التكاليف: إذا لا يازع للسبي والمجنون ولا عبادة لهما، فإن سمع صغيرا وروى بالغ قبل لك الشهادة. محمود بن غيلان الذي قال عقلت مجثا مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانا ابن 50 كما في البخاري، يعني محمود بن نبي. ولا عبارة، لا عندي لا عبادة، يعني لا عبادة، يعني لا عبادة لهما، يعني أن السبي لو أنه صلى فتقبل صلاته. المجنون كذلك، لكن الكلام على يعني الصبي غير المميز، أما الصبي المميز فعبارته صحيحة، وغير المميز يقبل منه الحج. طيب قال: فإن سمع صغيرا وروى بالغا قبل كالشهادة. قال: وصبيان الصحابة فللإجماع. إنكم هكذا وصبيان الصحابة. وصبيان الصحابة للإجماع على إحضاره مجالس السنة، وللإجماع على إحضاره نفس الكلام، وللإجماع يعني الأمر سهل، يعني هو دليل مستقل، يعني الكلام على صبيان الصحابة يرجع إلى ما سبق فيما يتعلق بالتمييز واختلافه في سن التمييز محمود بن ربيع وابن جراح. قال: والإجماع على إحضاره مجالس السماء، أي أن المحدثين أجمعوا على أنه يجوز أن تحضر الصبي إلى مجالس السماء، لكن لأنه إذا حضر كان له شرف الحضور وفاخر، وقد كان يعني السيوطي أو غيره يفاخر أن أباه كان يحضره إلى مجلس بعض الأئمة الكبار والعلماء الكبار في حال صغر، فكونه يحضر المجلس ربما أجيز، ربما أجازه ذلك المحدث فيروي بالإجازة شيء آخر، يعني كون إحضار الصبيان المجالس أمر مجمع على جوازه ليعتاد على ذلك، يتعلق بظهور به العلم وطلب العلم وإجلال أهل العلم، ولعله ينال إجازة من هذا المحدث يجيز الحاضرين ويدخل فيهم ويروي بعد ذلك بهذه الإجازة بحضر وهو صغير ذلك المجلس. وجرت العادة أن يفاخر من يفاخر بمثل هذا، أنه حمل وهو صغير وحضر مجلس فلان ابن فلان من أئمة الإسلام. قال: والإجماع على إحضاره مجالس السماع، ولا فائدة له إلا ذلك، يعني أنه إذا أحضر إنما يحضر للسماع، يعني ليس المقصود أنه يعني الصبي الصغير لا فائدة من إحضاره إلا أن يروي، فيستفيد هذا ويستفيد غيره إن روى بالإجازة، أن في حال صغره كونه حضر وهو صغير غير مميز أو في حال التمييز ثم يريد أن يروي للناس، فمثل هذا هو الذي فيه الكلام والنزاع. قال الرابع: الضبط حال السماع، إذ لا يثوق بقول من لا ضبط له. الضبط كما هو معروف يعني ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب، أن يكون عنده ضبط عند هذا الراوي، فلا بد أن يكون ضابطا، ولذلك من الرواة من يضبط كتابه ولا يكون عنده ضبط صدر فيقبل حديثه إذا حدث من كتابه، فيقبل حديثه إذا حدث من كتابه فيكون صحيح الكتاب بخلاف الحفظ، وهناك من يكون ضابطا في صدره وكتابه. وعلى كل حال الضبط ضبطان: ضبط الصدر والكتاب، ويعتبر الضبط عند التحمل وبعد التحمل وعند الأداء، يكون ضابطا عند التحمل. ولذلك تكلموا في النعسان في النائم الذي يحضر المجلس الحديث وهو نائم المغفل، وكذلك الذي لا يعتني بكتابه بعد الكتابة، أو أثناء الكتابة ما يقابل على أصل صحيح لا يحفظ كتابه بعد السماع من إراقي السوء بل يعطيه لكل أحد، هذا يطعن فيه بسبب ذلك. طيب، قال الرابع: لا تقبل رواية مذهول العدالة في أحد الحولين. الذي عليه جمهور أهل العلم أن المجهول لا تقبل روايته لأن عدالته مجهولة، وكذلك أيضا ضبطه مجهول، فيكون راو لا نعرف لا عدالته ولا نعرف ضبطه، فمن أين نقبل هذا الحديث عنه؟ قد يكون كافرا فاسقا كذابا مبتدعا مغفلا فاحش الغلط. قال الرابع: لا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد الحولين وهو قول الشافعي، وتقبل في الآخر وهو قول أبي حنيفة. الجمهور على عدم قبول رواية المجهول. قال: وحرف المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة، فلا تقبل للجهل به أو عدم العلم بالفسق، فتقبل لعدمه هنا أو ها هنا، وهذا أشبه بظاهر الآية. قال: احتج الأولون الذين لا يقولون بالقبول، قال: بأن مستند قبول خبر العدل الإجماع ولا إجماع هنا، يعني قالوا المسألة محل خلاف في المجهول، وأما العدل فمقبول بالإجماع. قال: احتج الأولون بأن مستند قبول خبر العدل الإجماع ولا إجماع هنا، وليس في معنى العدل ليلحق به. قالوا: العدل مقبول بالإجماع، وهذا من الذي أجمع على قبول حديثه وهو مجهول، حصل الخلاف. قالوا: وليس هناك معنى العدل ليلحق بالعدل. قالوا: بأن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك فيهما، وبالقياس على شهادته في العقوبات. المجهول إذا جاء يشهد ما نقبل، يشهد أن فلان قتل، أن فلان قذف، أن فلان فعل. قالوا: بأن شك المقلب في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد أو عدالته مانع من تقليده، وهذا مثله، وأو لإثبات شرع عام بقوله. يعني يقول: إذا شك المقلب في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد، لذلك قد مر بنا من قبل أنهم يقولون: متى يكون العامي مجتهدا؟ بعضهم يلغز ويقول: العامي لا يكون مجتهدا إلا في مسألة واحدة، في اختيار المفتي الأصلح والأتقى والأعلم والأورع. طيب، هو جاهل؟ قالوا: وإن كان جاهلا لكنه يعمل بالشهرة والاستفاضة، كون الناس يصدرون ويردون على هذا، كون الناس يثنون عليه ويذكرونه بخير، وكون هذا كلامه يعتبر أسار بين الناس مع الشهرة، لأنه مع شهرة العالم أو المفتي، وليس هناك من يطعن، وليس هناك من يذم، وليس هناك من يحذر، يدل على الرضا والقبول. قالوا: يكون العامي مجتهدا في هذا، إذا كان هناك أكثر من مفتي فإنه يختار الأشهر والأنكر والأدين، فأمور الدين كثير منها يمكن أن يلاحظ الإنسان بنفسه، كونه محافظ على الواجبات، تارك المحرمات الظاهرة، كونه عنده شيء من الاحتشام والحفاظ على مروءته، فهناك أشياء تظهر للناس. وإضافة إلى ذلك كونه ممن يرد الناس إليه ويشكرون عنه، وليس هناك من يطعن من أهل العلم الآخرين فيه. طيب، قال: وأولى لإثبات شرع عام بقوله، يعني يقول أن المحدث أولى من المفتي، لأن المحدث سنثبت بكلامه شرع عام يروي حديث، والحديث هذا تستنبط منه أحكام، بخلاف المفتي يتكلم في قضية واحدة ويفتي في مسألة معينة، لكن هذا الراوي سيروي لنا أحاديث يؤخذ منها شرع، يؤخذ منها حلال وحرام، ويؤخذ منها أن هذا من الدين في أبواب مختلفة، سواء كان في أبواب الدماء أو المعاملات أو العبادات. قال: احتج الثاني، أي الذي يقول بقبول شهادة المجهول، قال: احتج الثاني بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي. طبعا الثاني هذا أبو حنيفة من قال بقوله. قال: احتج بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال، وهذا لا يصح، يعني استدلال بحديث ضعيف. قال والصحابة رواية الأعراب والنساء، وهذا يحتاج إلى إثبات أين أن الصحابة احتجوا وقبلوا شهادة الأعراب الذين لا يعرفونهم. أما من كان ممن صحب رسول الله من الأعراب أو من النساء فهؤلاء أدول تعديل الله عز وجل لهم وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وقياس هؤلاء على من جاء بعدهم قياس مع الفارق. فهؤلاء جاءت عدالتهم أو عدلهم الله عز وجل، عدلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خير القرون، هم خير القرون، فكيف يلحق بهم من جاء بعدهم؟ قال ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام، يعني لكنهم صحبوا رسول الله ودخلوا في التعديل العام. هذا على التسليم أن هناك كان أعراب ينسبون مجالس تحديث ويحدثون. كان بعض الأعراب يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في قرية فيسأله فيأخذ الناس عنه هذا الحديث الذي سمعه أو ذلك السؤال الذي سأل به. كذلك أيضا فيما يتعلق بالنساء كأمهات المؤمنين وبعض نساء الصحابة اللائي أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلعنا على أشياء فقبلها الناس، وهم كما سبق داخلون في ذلك التعديل العام. قال وتراخ الزمن بعده لا يصلح مستندا للرد، يعني هو الآن يعني يريد أن يجيب وهو هذا يريد ارفع صوتك. قال وظنوا لو اسم لكم روى او شهد يقضي ولا مسند الا اسمه وتراخ الزمن بعده. طيب الذي ليس عنده يكتب وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل ولا مستند إلا الإسلام وتراخ الزمن. طيب قال يعني من حجج من يقول بقبول خبر المجهول، قال وبأنه لو أسلم ثم روى، أسلم هذا المجهول ثم روى أو شهد قبل، يعني يقول الآن لو أن هناك من أسلم كان كافرا فأسلم ثم روى نقبل. طيب من الذي قال أننا سنقبل لو أن إنسان جاءنا من بلاد أوروبا أو من غيرها من الدول ودخل في الإسلام وبعد أن أسلم قام يعقد مجالس التحديث ويحدث ويقبل منه؟ هذه دعوة تحتاج إلى دليل. كذلك أيضا يقول لو أسلم وشهد قبل، تحتاج إلى تزكية، تحتاج إلى تزكية. لذلك تلك العبارة أن الأصل في المسلمين العدالة غير صحيحة، أن الأصل في المسلم العدالة غير صحيحة. لماذا إذن الحاجة إلى التعديل والحاجة إلى التزكية في الشاهد والكلام في الراوي؟ فهذه أيضا دعوة تحتاج إلى دليل. قال ولا مستند إلا الإسلام، أي ليس إلا أنه مسلم، يريد أن يقول هذا المجهول مسلم فقيسوه على هذا. قال وتراخ الزمن بعده لا يصلح مستندا للرد، يعني كون الصحابة الذين أسلموا وقبل منهم ما قالوه من الرجال والنساء وكون هذا أسلم فيما بعد بزمن متراخي، يعني تراخي الزمن بعده لا يصلح مستندا للرد، هذا غير صحيح، بل يصلح مستندا للرد. كيف نلحق غير الصحابي بالصحابي؟ الصحابة فيهم نصوص عامة في تعديلهم والثناء عليهم وهم خير القرون، ونأتي ونلحق بهم رجلا دخل في الإسلام بعد 1000 سنة فنقول هذا مثلهم في الصحابة، ولأنه مسلم نقبل حديثه كما أن ذلك الأعرابي دخل في الإسلام وقبل ما حدثني عن رسول الله. قال وإلا فبعيد إذ لا يظهر الإسلام أثر، يعني يقول لو لم نقبل منه فما هو أثر الإسلام إذن؟ أثر الإسلام في أبواب أخرى، يحقن يعني يعصم دمه وماله وتجري عليه أحكام الإسلام في الظاهر، يعني يريد أن يأخذ أحكام الإسلام كلها من أولها إلى آخرها. قال وإلا فبعيدا إذ لا يظهر الإسلام أثر، يريد أننا إن لم نقبل من المجهول فما هو أثر الإسلام إذن، وما فائدة إسلامه ودخوله في الدين؟ قال وبقبول ابن الحجج وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته، يعني يقول كما أننا لو جئنا ووجدنا ماء ووجدنا عند الماء رجلا فقال هذا الماء نجس، هذا الماء نجس، قال مع أن هذا الرجل مجهول قال سنقبل خبره. كذلك أيضا لو قال هذا الماء طاهر قال سنقبل كلامه. طبعا هذه المسألة ليست محل اتفاق، ليست محل اتفاق، هناك من لا يقبل قال طيب هذا مجهول يقول الماء نجس والماء لا يظهر فيه أثر النجاسة، هذا يعني قد يقبل عند من يقول بأن الماء يعني إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه ينجس وإن لم يظهر عليه أثر، لكن على القول الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، ورأينا هذا الماء غير متغير فقال لنا هذا إنه نجس، أو أنه كان متغيرا فقال لنا إنه تغير بنجاسة، احتمل أنه تغير بغير النجاسة، فهذه أيضا غير مسلم بها أن المجهول نقبل خبره. لو جاءنا مجهول وأخبرنا بخبر لا يلزمنا أن نقبل خبره في هذا. قال وملكه لهذه الجارية، يعني كونه يأتي إلى السوق ويدعي أن هذه الجارية له ويبيعها، أي مثل هذا في أمور المعاملات تسع الشرع في كثير من هذه الأبواب، ما تستطيع أن تأتي إلى كل تاجر وإلى كل بائع وتقول له هات البينة أنك تملك هذه السلعة، تدخل سوق الغنم، سوق الأبقار والحيوانات، سوق الطيور، ثم كل واحد بيده شاه يريد أن يبيعها تقول له أقم البينة أنها لك، من أين لك أنت مجهول ما أعرفك، من أين أنها لك؟ الإسلام جاء بخلاف هذا، هناك فرق بين الرواية التي يحتاط لها لأنها نقل للدين وبين أمور البيع والشراء والطعام والشراب الذي جاء الشرع ومحتاط وشدد فيها كما شدد في أمر الرواية. قد كان يشتري النبي صلى الله عليه وسلم من العربي وما يقول له من أمور ربما غير مسلم، يشتري منه على غير الإسلام ويبيع الصحابة ويشترون من اليهود وهم غير مسلمين، ولا اشترطوا فيهم إسلام ولا اشترطوا فيهم عدالة، ما هناك شروط في البائع أن يكون مسلما أو أن يكون عدلا أو أن يكون ذكرا أو غير ذلك، فإلحاق هذا في هذا إلحاق مع الفارق الكبير، فهو يريد أن يقول كما أن البائع يدعي أنه يملك السلعة فنقبل قوله، فلماذا ما نقبل قوله إذا روى شيئا عن رسول الله أو إذا حدث بحديث؟ قال وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج، يعني لأنه يقول يحتمل أن يكون قد زوج جاريته هذه لشخص والآن يزوجها لآخر، فكونه يدعي أنها خالية من زوج ونقبل، فلماذا لا نقبل في باب الرواية؟ قال فيحل شراؤها ووطئها وبأنه متطهر، أي كونه يدعي أنه على طهارة ونقبل منه ذلك. طيب ماذا يريد أن نقول؟ يعني كل إمام يأتي إليه الناس في المسجد يحلح الصف من أوله إلى آخره، المتوضأ، فالشرع ما جاء بها. قال فيصح الائتمام به، ولا يأتي الناس إلى إمام مسجد وقال له احلف أنك على طهارة، أنت ما نعرفك يعني من بلد آخر أو من مكان آخر أو هم في الجميع على سفر ويتقوا في مسجد وأراد أن يتقدم أحدهم، أراد أن يتقدم قال له الآخرون احلف أنك على طهارة. قال وأجيب بأن العلم بعدالة الأعرابي غير ممتنع بوحي أو تزكية، يعني أن العلم بعدالة الأعرابي الذي أخبر رسول الله، الآن يجيب على الأدلة السابقة، الذي أخبر رسول الله برؤية الهلال قال غير ممتنع بوحي، يعني لعل الله أوحى إلي أن الأعرابي عدل، أو تزكية خبير به، يعني لعل من الصحابة المعروفين عند رسول الله من زكاه، هذا حديث ضعيف ولا نحتاج إلى هذا أصلا. قال والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، يعني لما قال رواية الأعراب النساء فأجاب وقال يعني إنما قبل الصحابة رواية من علموا عدالته. وكما هو معلوم أن ابن عباس لما قام من قام يحدث كما في مقدمة مسلم فأعرض عنه ابن عباس فغضب ما لي أقول قال رسول الله ولا تصغون إلي، فقال لقد كان أن لقد كنا إذا قام الرجل يقول قال الله قال رسول الله ابتدرناه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والظلول لم نقبل إلا من فلان وفلان، أي بهذا المعنى. فمسألة التحري في الرواية، بل كان حذيفة يتحرى حتى في المعاملة فضلا عن الدين، ويقول لقد كنت لا أبالي إن بايعت مسلما رده علي إسلامه، وإن بايعت غير مسلم رده علي رسائه، أما اليوم فلم أكن لأبايع إلا فلانا وفلانا وفلانا. ففضلا عن أمر الرواية التي هي أشد هي أشد. ومعلوم أن من الصحابة كعمر وغيره من تثبتوا في أخبار بعض الصحابة، يعني من الصحابة من جاء وأرادوا أن يتأكدوا قبل نسبة الحكم إلى رسول الله بآخر يشهد، تثبت عمر في خبر أبي سعيد فيما يتعلق بالاستئذان، خبر أبي موسى، وكذلك أيضا تثبت أو قال لعمار ما قال في مسألة التيمم، كذلك أيضا ما جاء في مسألة توريث الجدة وغيرها من المسائل. فحصل التثبت في مسائل هي أعظم من ذلك، والرواة عندهم عدول أمنا مقبولون يعرفون دينهم وأمانتهم، لكن من باب التثبت، فكيف يقبلون خبر من لا يعرفونه لا بعدالة ولا بدين؟ قال وحيث جهلت ردوها، ثم الصحابة عدول بالنص فلا وجه للبحث عنه. قال وقبول من أسلم ثم روى ممنوع، إن هذا أيضا لا زال يرد على الكلام السابق. قال وقبول من أسلم ثم روى ممنوع لجواز إصحابه حال الكذب، قد يسلم ولا زال كذابا، يسلم عنده بعض الخوارم في عدالته. قال وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة، يعني ما يشترط أن يكون في كل باب، فيعصم دمه ويعصم ماله. قال وإن سلمناه فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه فيصدق غالبا وظاهرا، بخلاف من طال زمنه فيه. يعني قال لو سلمنا لكم بأن من دخل في الإسلام حديثا وروى قبلنا روايته، قال فهناك فرق بين هذا وبين المسلم الذي طال أمده في الإسلام. قال لأن الذي يسلم ابتداء يكون عنده محبة الإسلام وهيبة الإسلام فلا يكذب، فيكون لدخوله في الإسلام عنده هيبة وتعظيم للإسلام ومحبة، بخلاف الذي قد أسلم وطال عليه الزمن فإنه يحصل له من التساهل، يحصل عنده من التفريط ما يحصل. قال لو قبلنا خبر من دخل في الإسلام حديثا فالفرق بينه وبين المسلم الذي قد طال أمده في الإسلام ظاهر. قال وإن سلمناه فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه، أي هذا المسلم الجديد يعظم الإسلام، ويهابه فيصدق غالبا وظاهرا، بخلاف من طال زمنه فيه أي في الإسلام وطمع عندكم في إيش؟ في جنته، يعني في جنة الله يطمع في الجنة وقد يتساهل ويطمع. قال وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة حتى مع العلم بفسقه، يعني يقول في مسائل البيع والشراء يجوز أن تتعامل مع الفاسق مع الفاجر مع الكافر، فالأمر فيه رخصة، قد كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات، وفي الباقي ممنوع. وإن سلم فأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام، في البيع والشراء وغيرها أحكام سيرة، أما إثبات شرع عام بقبول الحديث والرواية وغير ذلك فلا. قال الخامسة لا يشترط ذكورة الراوي ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب، يعني لا يشترط أن يكون الراوي ذكرا، وكم من النساء المحدثات سواء من أمهات المؤمنين أو غير أمهات المؤمنين في طبقة الصحابة، وكذلك في طبقة التابعين وأتباع التابعين، ولا دليل على أنه يشترط الراوي أن يكون ذكرا. قال لا يشترط ذكورة الراوي ولا رؤيته، يعني كون هذا الراوي أنثى وتحدث من وراء حجاب ما يقول ما أقبل إلا أن أراها بعينه، طالما أن الصوت معروف أن هؤلاء الحاضرين يعرفون أن هذه فلانة أو في الحاضرين بعض المحارم، لئلا تأتي كل شوية وجاءت امرأة من وراء حجاب وحدثت. فلا، إذا كان الصوت معروفا، البيت معروفا، فهناك من يعرف. قال: ولا رؤيته لقبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب ولا فقهه، يعني لا يشترط في المحدث الراوي أن يكون فقيها، لا بد أن يجمع بين الحديث وبين الفقه. فهناك من يطعن في المحدثين ويقول إن المحدثين ما عندهم فقه، وهذا غير صحيح. المعروف أن أئمة الحديث هم أئمة الفقه كأحمد ومالك والثوري ومن جرى مجراه من أئمة الإسلام. طيب، قال: ولا فقه لقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه. لو سلم أن هذا الراوي لا يحسن من الفقه شيئا، فإنما هو حامل من الحديث، إذا توفر فيه شروط الرواية لا يشترط أن يكون فقيها، إذا توفر فيه شروط قبول روايته لا يشترط أن يكون فقيها. قال: ولا معرفة نسبه، يعني وإن كان مولى من الموالي، المهم أنه معروف العين، معروف الحال، توفرت فيه شروط أخرى، كوننا نعرف نسبه ينتهي إلى من لا يشترط. قال: كما لم يكن له نسب أصلا، كأن يكون من الموالي وأخذ في الغزوة وهو صغير لا يدري ابن من هو، وتعلم وصار من أهل العلم الحديث. قال: كما لم يكن له نسب أصلا أو كان لقيطا ثم تعلم وصار محدثا كبيرا يقبل منه، تعلم أن الشروط الأخرى المعتبرة موجودة. طيب، قال: كما لم يكن له نسب أصلا وأولى ولا عدم العدالة والقرابة لعموم حكم الرواية. وعدم اختصاصها لشخص بخلاف الشهادة، يعني يقول هناك فرق بين أمر الرواية وبين أمر الشهادة، فلا يقال هذا قريب لفلان فما نقبل منه، هذا حدثك وهو أبوك، حدثك وهو أخوك، حدثك وهو قريب لك. فيعني باب الشهادة لا تقبل شهادة الرجل لقريبه أو لمن بينه وبينه عداوة، فهنا لا يشترط يعني لا عدم عدالة عداوة ولا قرابة. فكون هذا عدو لك وتروي عن عدو، هذا قريب لك تروي عن قريبك، لا يضر. لا يشترط عدم العداوة بين التلميذ والشيخ، عدم القرابة بين التلميذ والشيخ، هذا ليس بشرط بخلاف الشهادة. فهناك من يرى أن شهادة العدو لا تقبل على عدوه، والقريب لا تقبل لقريبه. وفي المسألة تفاصيل، مسألة الشهادة ذكرها ابن القيم رحمه الله وأفاض في الكلام عليها في إعلام المبطئين. طيب، قال: لعموم حكم الرواية. لعموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة، ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله. يعني الراوي إذا اشتبه، عندنا راوي في كتاب، فهذا الراوي اسمه متفق مع اسم آخر ولم نستطع التمييز، نتوقف. وإلا الحمد لله التمييز سهل في مثل هذا، في الطبقة، في الشيخ، في التلميذ، فيمكن في الكنية، في النسبة، في اللقب، في غيرها من أنواع التمييز التي يمكن للإنسان أن يميز بين هذا وهذا. طيب، إلى هنا.